الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا رسالة الأربع قواعد الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 24 من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف، الموافق للثالث من الشهر الثاني لعام 16 و2000. وقد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى ودليل الشفاعة قوله تعالى. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت مطلوب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. حسبك. الحمد لله. الشفاعة، لأن كثيرا من المشركين وقعوا في الشرك بزعمهم أنهم عبدوا غير الله عز وجل ليكونوا شفعاء لهم عند الله، يدعونهم من دون الله ويكون هؤلاء شفعاء عند الله، يعبدون غير الله عز وجل زاعمين أنها المعبودات تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. الشفاعة معناها التوسط للغير، فلان يشفع لفلان يتوسط له، والشفع ضد الوتر. وإنما سميت الشفاعة شفاعة لأن الطالب يطلب شيئا فيأتي واحد يشفع له، يعني ينضم إليه، فصار الواحد مفرد الوتر صار شفعا. فمثلا واحد يقول لفلان أعطني، فيأتي واحد يقول أعطه، هذا يقول أعطني، وفلان يطلب طلب نفسه فيقول أعطه، فصار طلب وطلب صار شفاعة. فالتوسط للغير في جلب ما ينفع أو دفع ما يضر يقع عنه شفاعة، كما يشفع الناس بعضهم لبعض عند مسؤول، عند إنجاز معامل ومع ذلك يشفع له، يعني يتوسط له. فهذه معنى الشفاعة من حيث اللغة وحيث المعنى. لكن الشفاعة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، يعني في شفاعة جائزة وفي شفاعة لا تجوز ولا يمكن أن تقع. طيب، ما الدليل على الشفاعة؟ يقول: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبدون، أي المشركون، من دون الله، وكل المعبودات من دون الله، لأن كل خلق الله عز وجل دون الله. الله فوق جميع خلقه، ما في مخلوق فوق الله، الله فوق كل شيء. فوق كل شيء بماذا؟ بذاته ولا بصفاته؟ بذاته ولا بصفاته؟ بذاته وصفاته. الله فوق جميع المخلوقات بذاته كل المخلوقات دونه، وفوق جميع المخلوقات بصفاته، صفاته عالية وكل المخلوقات دونه، فما في شيء من مخلوق الله فوق الله أو أعلى من الله، كلا، بل الله عز وجل هو العلي الأعلى، أعلى من كل المخلوقات بذاته وكل المخلوقات دونه، وأعلى من كل المخلوقات بصفاته، فكل المخلوقات صفاتهم إيش؟ دون الله عز وجل. فهؤلاء يعبدون من دون الله، يشمل ماذا؟ كل المعبودات، سواء كان هذا المعبود صنما أو وثنا أو دابة أو إنسانا أو جان أو ملكا أو صليبا أو شجرة أو بقرة، كل مخلوقات الله هي دون الله تبارك وتعالى. فبالتالي لا مخلوق يستحق العبادة، لأن كل المعبودات، كل المخلوقات، ما يعبد وما لا يعبد كله دون الله عز وجل. والله استنكر على هؤلاء الذين اتخذوا من دونه إيش؟ أولياء، من دونه معبودات يعبدونهم وهم من دون الله. وهذا هذه المعبودات ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هل معنى هذا أنهم إذا اتخذوا، إذا عبدوا من دون الله ما ينفعهم ويضرهم يجوز، أما إذا اتخذوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم لا يجوز؟ وإذا عبدوا من دون الله ما يضرهم ما ينفعهم يجوز؟ هكذا الله يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني أما إذا عبدوا من دون الله ما يضر وما ينفعهم فلا بأس، هذا المعنى. الله يقول ها أيوة، ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ يعني ماذا يسمى؟ هل إذا عبد إنسان من دون الله ما ينفعه ويضره يجوز؟ هو عرفنا إذا عبد من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره لا يجوز، هذا الشرك. طيب إذا عبد من دون الله ما ينفعه ويضره يجوز؟ بس أكرم الله يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني أما إذا عبدوا من دون الله ما يضرهم وينفعهم فلا بأس. ها الجواب، نريد جواب علمي. لحظة، اللي يعرف يرفع إيده، تعرف؟ تفضل. أي لا معبود بحق إلا الله، هذا تفسير لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لو كان السؤال ما معنى لا إله إلا الله، أرفع يدك وقول أي لا معبود بحق إلا الله. إن شاء الخبر لأن إذن الضر احتطى طبيعي الله نفسه بغض النظر عن المسخرات في تنفيذ هذا الضر أو النفع. طيب غيره. التي لا ينفع إلا الله وحده لا شريك، لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. يعني ما في أحد من دون الله ينفع ولا يضر. في أحد من غير الله ينفع ويضر؟ يملك النفع والضر؟ ما في، صح؟ إذن ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ يسمى هذا يقال عنه، تفضل، مفهوم المخالفة. هذا له مفهوم مخالفة أو ليس له مفهوم مخالفة؟ هو مفهوم المخالفة لك لا يندرج تحت هذا. هذا له مفهوم مخالفة أو ليس له مفهوم مخالفة؟ ليس له مفهوم، ليس له مفهوم مخالفة. ما معنى مفهوم مخالفة أو ليس له مفهوم مخالفة؟ مثلا أقول لك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازة. إيش معنى؟ يعني إذا كانت غير محرمة تلبس وتلبس، إذا كانت محرمة لا تلبس. يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تكن محرمة فتلبس؟ قال؟ ما قال، لكن يفهم من هذا. طيب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا، فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، صح؟ هذا هو ما يقتل مؤمنا متعمدا. ماذا نفهم من كلمة متعمدا؟ يعني إذا قتل مؤمنا غير متعمد فما يقال عنه إيش؟ كذا وكذا وكذا، صح؟ يفهم من متعمد أن غير متعمد ها لا ينطبق على هذا الحكم، صح؟ ليس كذلك؟ فهل هذا له مفهوم مخالفة؟ بمعنى أنه إذا دعا غير الله ما لا يضر ولا ينفعه شرك، أما إذا دعا من دون الله ينفعه ويضره فليس بشرك. لا، ليس له مفهوم مخالفة. إذن ماذا يسمى هذا اللي ليس له مفهوم مخالفة؟ يسمى صفة كاشفة. نعطيكم هدية بس ما في واحد منكم. صفة كاشفة يعني الله يبين الواقع، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ف فمثلا يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبد ربكم الذي خلقكم. فلما قال اعبد ربكم الذي خلقكم، هل معنى هذا أن في أكثر من رب لكن أي واحد منهم اعبدوا اللي خلقكم لا تعبدون اللي ما خلقكم؟ في كذا رب ولا في رب واحد؟ هو رب العالمين واحد له الربوبية المطلقة، صح؟ فلما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ليس معنى هذا أن في رب آخر لم يخلقكم، لا اعبدوا اللي خلقكم لا تعبدوا اللي لم يخلقكم، لا. مثل هذا يسمى صفة كاشفة، صفة كاشفة. يقول الله عز وجل ولا طائر يطير بجناحيه، يعني في طائر يطير بغير جناحيه؟ ها ها، في ولا ما في؟ ما اذا ما المقصود ولا طائر يطير بجناحيه؟ صفة كاشفة، يعني يبين الواقع كل الطيور تطير بجناحيها، فليبين الواقع فيقول. طيب يقول الله عز وجل ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كل الناس تقول بأفواههم، في أحد يقول ها؟ ويقوم بألسنتهم، لما قال ويقوم بألسنتهم ويقوم بأفواههم هذا يسمى صفة كاشفة لبيان الواقع، الواقع أن الناس تقول بألسنتهم ويقولون والطائر تطير بأجنحتها والرب هو الخالق، واضح؟ والذين يدعون من دون الله لا ينفعون ولا يضرون، هذا يقال عنه صفة كاشفة، صفة كاشفة. طيب الآن سأتيكم بمثل، قولوا لهذا المثل صفة كاشفة ولا له مفهوم مخالفة؟ تعرف شو مفهوم مخالفة؟ لا. ومن يقتل مؤمن متعمدا يعني في فجزاء جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هل له مفهوم مخالفة هذا ولا لا؟ يعني لو قتل مؤمن غير متعمد ما ينطبق عليه الحكم، صح؟ مؤمن متعمد. طيب قال الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلهم الأنبياء بغير حق، هل هذا صفة كاشفة ولا له مفهوم مخالفة؟ صفة كاشفة. ليش؟ لماذا؟ لأن ما في ولا نبي يقتل، يعني ما في نبي يقتل بحق ونبي بغير حق، كلهم بغير حق، في نبي يقتل بحق؟ في نبي يقتل بحق؟ فقول وقتل من الأنبياء بغير حق وقتل من النبيين بغير حق هذا صفة، يعني هذا هو واقعهم أنهم يقتلون أنبياء بغير حق، وليس المعنى أن في نبي يقتل بحق ونبي بغير حق، هذا بحق وهذا لا، كل أنبياء يقتل بغير حق، واضح؟ طيب قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني يعني شو المفهوم؟ أن في قتل في نفس محرمة تقتل محرمة بحق، صح؟ في نفس محرمة تقتل بحق، يعني له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ له مفهوم، يعني إذا واحد بحق يقتل بغير حق لا يقتل، وعباد الرحمن لا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني بغير حق ما يقتلون بحق يقتلون، صح؟ إذا له مفهوم، إذا هنا إلا بالحق يعني إذا كان بغير حق ما يقتلون بحق يقتلون. طيب الآن نعود إلى هنا، قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هل هذا بيان واقع المعبودات من دون الله أنها لا تنفع ولا تضر، أو أما إذا كان ينفع ويضر فيجوز عبادته؟ له مفهوم مخالفة أو صفة كاشفة؟ صفة، يعني بيان الواقع، والواقع الحال أنهم لا ينفعون ولا يضر. انتبهوا لهذا. طيب هل يجوز الإنسان يقتل نفسه؟ ها؟ يجوز؟ ما الدليل؟ قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما يجوز. طيب هل يجوز يعمل عملية انتحارية يسمونها استشهادية يروح يفجر بنفسه بين الكفار مو بين المسلمين مو بالمساجد عند الكفار يفجر نفسه يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم صح الآية واضحة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فما يجوز واحد يروح يقتل نفسه ما يجوز الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما من يكمل الآية ومن يفعل ذلك لا مو يقتل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوف نصليه نار كان ذاك على الله يسير طيب إذا فعل ذاك عدوان وظلما ما يصير يفجر بنفسه أما إذا فعله جهادا في سبيل الله الآية واضحة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما هذا ما فعل عدوان وظلما هذا فعل ماذا جهادا في سبيل الله ها كنتم تغيروا رأيكم نعيد السؤال الحين من جديد هل يجوز واحد يقتل نفسه لا يجوز هل يجوز ينتحر عشان في سبيل الله لا يجوز الدليل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صح ما يجوز لكن الله يقول ومن يفعل ذلك عدوانا ما راح قتل في مسجد مسلمين ما قتل الناس في أبرياء قتل العدو راح فجر بنفسه ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا الجواب حرام طيب حرام إذا فعله عدوان وظلما أما إذا لم يفعله عدوان وظلما طيب حين حرام إذا فعله عدوان وظلما عرفنا طيب إذا فعله ليس عدوان وظلما الآية ومن يفعل ذلك عدوان وظلما طيب هو قال لك أنا ما رحت فعلت عدوان وظلما أنا رحت انتحرت استشهدت عملية استشهادية حتى أقتل الأعداء ها هنا ترى الموضوع قاعد أتكلم فيه متعلق بالكلام قاعد أقول أنا اللي له مفهوم مخالفة أو صفة كاشفة ها فالجواب الجواب كيف صفة كاشفة يعني أن هذا هو الواقع أن اللي يقتل نفسه هذا يقتل نفسه ظلما وعدوانا وليس معناه أما إذا قتل نفسه وليس ظلما وعدوانا فلن يصل نارا مثل وقتل الأنبياء بغير حق هل معناه أما إذا قتل نبيا بحق فلا بأس عليه لا كل أنبياء يقتلون بغير حق وكل إنسان يقتل نفسه ظلما وعدوانا ما في واحد يقتل نفسه ليس ظلما وعدوانا كل الذي يقتل أنفسهم بأي تسمية ظلما وعدوانا وإنما الجهاد في سبيل الله كما قال جل وعلا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ما في فيه اسمه إيش يقتل نفسه بل الذي يقتل نفسه فإن الله يقول ومن يفعل ذلك عدوان ظلم هذا اعتدى وظلم إذا قتل نفسه إذا تقتل كفار كفار يقتلونك في سبيل الله هذا الذي الجهاد المشروع فبعض الناس لما قيل له قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ما في شيء اسمه عمل انتحارية هذا ليس من الدين الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال أكمل الآية أكمل الآية بعدها ومن يفعل ذلك عدوان وظلما ها أنا ما فعلت عدوان وظلما هذا فعلت ماذا جهادا في سبيل الله قلنا أنت فهمت خطأ تظن أن هذه الآية لها مفهوم مخالفة الآية إنما هي صفة كاشفة يعني والحال أن الذين يفعلون ذلك إنما يفعلونهم عدوان وظلما كقول تعالى وقتل الأنبياء بغير حق كقول تعالى ويدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هل معنى هذا أما إذا دعوا ما يضرهم ما ينفعهم فلا بأس هل معنى هذا الجواب لا كل الذين يدعون من دون الله لا يضرون ولا ينفعون لأن النفع والضر بيد من بيد من بيد الله سبحانه وتعالى وإذاك أنت لماذا تعبد الله لأن بيده النفع والضر لأنه الذي خلقني لأنه الذي يملكني لأن الجنة والنار بيده لأنه اللي يقيم القيامة لأنه اللي يرحم هو اللي يعذب هو اللي يغفر هو اللي يعفو لما كان كذلك وهو كذلك استحق أن يعبد لكن لماذا لا تعبد الصنم تعبد الصنم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا بيد جنة ولا بيده النار ولا يقيم القيامة ولا يرحم ولا يغفر ولا يعذب أصل لماذا أعبده وهو كذلك انتبهتم؟ أعبد من؟ الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. أعبد من؟ الذي خلق كل شيء. أعبد من؟ أعبد رب العالمين. أعبد من؟ الذي خلق الجنة والنار. أعبد من؟ أعبد الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أعبد من؟ أعبد الله وحده لا شريك له، لأن بما أنه هو الرب الخالق المالك المدبر الذي بيده كل شيء، الذي يجير ولا جر عليه، الذي يطعم ولا يطعم، هذا الإله الذي يستحق العبادة. أما أعبد مخلوقا لكنه شهيد. شهيد كيف صار شهيد؟ يعني إيش شهيد؟ ما معنى شهيد؟ أنه قتل في سبيل الله، صح؟ هو ما استطاع وهو حي أن يدافع عن نفسه حتى قتل. كيف بعد ما مات ينفعني؟ هو ما نفع نفسه، هل استطاع أن يدفع عن نفسه؟ أن قتل شهيدا يعني تسلط عليه واحد من أعداء الله فقتله، صح؟ ما استطاع أن يدافع عن نفسه لما كان حيا. لما قتل في سبيل الله بعد ما صار ميت ينفعني؟ أقول يا فلان، أقول اغفر لي، أقول خذ بيدي، أقول أشفع لي عند الله. سبحان الله، يدعون الأموات ويدعون الحي الذي لا يموت. ماذا يقول الله عز وجل؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. اعبدوا الله الذي بيده ملكوت السماوات. اسمع الله ماذا يقول. قل يا أيها الناس اعبدوا من؟ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا شأنه. ماذا فعل؟ خلقنا، خلق الذين من قبلنا، وجعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا. هذا شأنه. قال الله عز وجل فلا تجعل الله أندادا، لا خلقونا ولا خلق الذين من قبلنا، ولا جعل الأرض فراشا، ولا جعل السماء بناء، ولا أنزل من السماء ماء، ولا أخرج من الثمرات رزقا. فلماذا يدعون؟ هم أنفسهم عباد أمثالنا. هم أنفسهم ماذا؟ عباد أمثالنا. فالواجب على المسلم العاقل أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك أعظم سفه عبادة غير الله. قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم ماذا؟ عبادة الله وحده لا شريك له. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفيه جاهل، هذا الذي يعبد غير الله، يعبد ميتا ويذر الحي الذي لا يموت، يعبد مخلوقا ويذر عبادة الخالق. طيب يعبد الخالق والمخلوق، يعبد الحي والميت، يعبد الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة والذي لا يملك، يعبد الذي ينفع ويملك الضر والذي لا ينفع ولا يضر. هذا وهذا هذا سفه، هذا الشرك. اعبد من؟ إله واحد. قال جل وعلا القرآن، اقرأ القرآن، وإلهكم إله كم واحد؟ واحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذا الله ما يكفي شيء ثاني يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ هو الرزاق ذو قوة المتين، وما يتوكع الله فهو حسبه كافي. فلماذا يدعى المخلوق؟ لماذا يعبد المخلوق؟ لماذا يعبد آل البيت؟ لماذا يعبد الأنبياء؟ لماذا يعبد الملائكة؟ لماذا يعبد الصالحين؟ لماذا يعبد الصلبان؟ لماذا يعبد عيسى ومريم؟ لماذا يعبد فلان أو علان؟ نعبد الحي الذي لا يموت وهو حسبنا. حسبي الله ها ونعم الوكيل. حسبي إيش معنى؟ كافي. يكفي ولا ما يكفي؟ يكفيك رزقك، يكفيك يغفر لك ذنبك، يكفيك يدخلك الجنة، يكفيك نجيك من النار، ينفيك يوفقك في الدنيا ويسعدك في الآخرة وإلى آخره. إذن لماذا تعبد غيره؟ أليس هذا من السفه؟ أليس هذا من الجهل؟ أليس هذا من الشرك؟ أليس هذا من أعظم الذنوب؟ بل هو أعظم الذنوب على الإطلاق أن يعبد غير الله عز وجل. الله خالقك تعبد غير الله؟ تعبد مخلوقات؟ سبحان الله. حجتهم يقول صح، ما أقول لك أنا فلان خلقني، الله الذي خلقني، لكن فلان يشفع لي عند الله. إيش أعمل؟ أنا أقول اللهم اغفر لي وهذا فلان يشفع لي عند الله. طيب الشفاعة بيد من؟ بيد الله عز وجل. قل اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد. لا أن تدعو محمدا صلى الله عليه وسلم أو تدعو الحسين أو زينب أو البدوي أو المسيح ابن مريم أو إلى آخره. لا، هذا أصلا نفسه مخلوق رب العالمين، لو شاء غفر للناس من غير شفاعات، لكن رب العالمين يريد أن يكرم بعض المخلوقين فأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشفاعة العظمى، وأكرم الشهيد فيشفع لسبعين من أهله، وأكرم أكرم الصالحين وأكرم الملائكة فيشفعون بإذن الله لمن شاء، لمن أذن له، لمن رضي أن يشفع له. ولو شاء الله لغفر الناس جميعا من غير شفاعة، ولكن كرامة من الله للشافع يعطيه الشفاعة. فأنت حينئذ إذا أردت أن يشفع لك أحد أردت أن يشفع لك أحد من خلق الله، فمن أين تسأل الله عز وجل؟ من أين تسأل الشفاعة؟ اسألها من لمن؟ من الله الذي يعطي الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة بيد الله، يعطيها من يشاء، يكرم من يشاء من عباده، يكرم محمد صلى الله عليه وسلم وغير محمد صلى الله عليه وسلم. فإذاك يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني هذا هو الواقع، والواقع والحال أن هؤلاء المعبودين من دون الله ما لهم، ها، لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون، يزعمون، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول الله عز وجل قل أتنبئون الله، استفهام استنكار، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ عندك حاجة ليش تسأل مخلوق؟ اسأل الله مباشرة. ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا سألك عبادي عني، هل قال فابحثوا عن شفيع يشفع لكم؟ هل قال؟ ماذا قال؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هل قال ادعوا أوليائي؟ هل قال ادعوا أنبيائي؟ هل قال ادعوا ملائكتي؟ هل قال ادعوا المسيح ابن مريم عليه السلام؟ هل قال ادعوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل قال؟ هل قال؟ ماذا قال؟ وقال ربكم ماذا قال؟ ادعوني أستجب لكم. يا عاقل، يا موحد، يا مسلم، يا من أعطاك الله سمعا وبصرا، ما دام الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة فلماذا يدعى غيره؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام ابن عباس، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت في شيء أوضح من هذا؟ إذا سألت فاسأل الله، لا تقول يا فلان، قل يا الله، قل اللهم، قل يا ربي، ها؟ لا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه يتنزه عن كل النقائص والعيوب، وتعالى بجميع صفاته وبذاته على جميع خلقه عما يشركون. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية نفاها الله عز وجل، وشفاعة مثبتة ذكرها الله وأثبتها بكتاب وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. التفصيل قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة ولا ما له شفاعة؟ له شفاعة ولا أو ما له شفاعة؟ الرسول هو الله ولا غير الله؟ إذن من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة فقد وقع في الشفاعة المنفية، سألها من غير الله. ماذا يفرض مفروض على المسلم يسألها ممن؟ من الله. أنتم تروي هل تريدون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو لا تريدونها؟ تريدونها، تريد أن يشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تفعل؟ تسألها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسألها الله جل وعلا الذي أعطاها لرسوله؟ فماذا تقول؟ اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما تقول يا رسول الله اشفع لي؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يشفع، ها، يستأذن ولا ما يستأذن؟ يشفع على طول هكذا ولا يستأذن؟ يستأذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه صاحب الشفاعة يستأذن أول شيء ثم يأذن الله له ثم يشفع، فكيف أنت تطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شفاعته التي خصه الله بها ما يطلبها، ما يشفع مباشرة حتى يستأذن. فأنت حينئذ تريد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا تريد؟ تريد أو لا تريد؟ في أحد ما يريد؟ تريد أو لا تريد؟ تريد. تصوروا الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات، ليست واحدة، شفاعات، حتى أن الله خيره من كرامته على الله عز وجل، الله خيره بين الشفاعة وبين أن يدخل الجنة وبين أن يكون شطر أهل الجنة من أمته، نصفهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تريد نصف أهل الجنة من أمتك ولا تريد الشفاعة؟ فماذا اختار؟ فماذا اختار؟ اللي عنده معلومة سابقة يجاوب فيها، واللي يجاوب خطأ بنصلح له، ما نبي منك فتوى، يلا عامرها راقبك بالهدية. فماذا اختار؟ شفاعة، شفاعة ولا نصف أهل الجنة من أمة محمد؟ طلب الشفاعة؟ يلا تفضل قولوا ليش؟ لأن سيدخل في من بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة، أكثر من نصف أهل الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 120 صفا 80 صفا من أمتي. الله أكبر، الحمد لله جعل الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الشفاعة هذه محتاجينها ونريدها ونتمناها ونسأل الله عز وجل إياها، لا نسأل محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما نسأل من؟ ها، نسأل الله عز وجل. لها أسباب، تكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت أولى بشفاعة النبي عليه وسلم، تخلص لله فأنت أولى بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، تسأل الله عز وجل فيستجيب لك فيعطيك الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن تسأل محمدا عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله اشفع لي، أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايش فيكم خايفين؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ مات، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، مات. بعضكم ساكت ما يدري، يقول خاف أقول مات يطلع مميت الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش فيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولا حي؟ مات. الله يقول في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، كلمة مشهورة جدا في السيرة لأبي بكر الصديق. ماذا قال؟ اللي يعرف معطي هدية شوف. آخر واحد، ماذا قال أبو بكر الصديق؟ من كان، لحظة لحظة، من كان، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يا تفضل تستاهل. هو هذا بس، وش كتاب هذا؟ والله ودي أخذ حقي بس. يا الله، من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات. أسألكم الآن قولوها بجرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت؟ مات الرسول، مات الرسول، مات. طيب الشهداء أحياء ولا أموات؟ خايفين، ها، أحياء عند ربهم، مش أحياء الموجودين. ولذلك زوجة الشهيد يجوز أن تتزوج بعد أن يستشهد في سبيل الله؟ لو كان حي مثل حياتنا هذه ما يجوز تتزوج امرأة وهي على عصمة رجل، يجوز؟ ما يجوز. تركة الشهيد تقسم على الورثة ولا تقسم؟ تقسم. حي كيف تقسم فلوسه وحي؟ لا، أحياء عند ربهم، ليس حيا هنا، بدليل أن زوجته تزوجت وأن أمواله قسمت، إذن هو حي عند الله. حتى الأنبياء حرم الله عليهم يعني على الأرض أن تأكل أجسادهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أمته يسلم عليه إلا وبلغه سلامه. لكن ما يعني هذا أنه ما زال حيا، ولا لماذا صار أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى خليفته؟ يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن في المدينة في حجرة عائشة، وهناك في المدينة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن ندعو الحي الذي لا يموت، الرسول صلى الله عليه وسلم مات صلوات ربي وسلامه عليه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت على عقابكم. الأنبياء يقتلون أو لا يقتلون؟ من قتلهم؟ بنو إسرائيل، منهم من قتل الأنبياء. الله يقول في القرآن في مواضع من كتابه وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم النبي بغير حق، صح؟ كانوا يقتلون. إذا أنت تعبد الذي لا يقتل ولا يموت والذي بيده ملكوت السماوات والأرض، حتى الشفاعة اللي عند هذا المخلوق أكرمه الله بها، تسألها من؟ تسأل الله، تقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقول يا محمد إني أسألك شفاعة، بعض الناس يدعو محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو عيسى بن مريم عليه السلام، يدعو الأولياء، يدعو الصالحين، لما؟ الله يقول في القرآن، يقول هؤلاء شفعان عند الله. الله يقول سبحان الله، هذا كلام الله. ها إيش يقول؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إلى اليوم في ناس يعبدون غير الله ويقولون ليش تعبدهم؟ يقول شفعاء هؤلاء، عندهم شفاعة. طيب وإذا عندهم شفاعة تريد شفاعتهم؟ والله حتى أنا أريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة الصالحين، شفاعة الملائكة، لكن ماذا أفعل؟ أسألها من؟ أسألها من الله، لأن هو الله جل وعلا الذي يعطي الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. واضح الآن؟ يقول فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله. من هو غير الله؟ من هو غير الله؟ كل ما يعبد وما لا يعبد، كل غير الله فهو غير الله. كل من في السماوات والأرض غير الله، العرش غير الله، ملائكة غير الله، الكرسي غير الله، السماوات الأرض، الأنبياء، الصالحون، الشهداء، أهل البيت، من هؤلاء اللي دونه؟ كلهم غير الله. الله عز وجل مستوٍ على عرش البائن من خلق، الخالق خالق، وكل من سواه مخلوق دونه، مربوب مملوك. الخالق هو الله وحده، رب العالمين هو الله وحده، الذي بيد ملكوت السماء والأرض هو الله وحده، الخالق خالق والمخلوق مخلوق. فالذي يدعو المخلوق كما يدعو الله، مرة يقول يا الله، مرة يقول يا رب، مرة يقول اللهم، مرة يقول يا فلان، ماذا فعل؟ ساوى بين الخالق والمخلوق. فإذاك يوم القيامة هؤلاء المشركون يدخلون جهنم يندمون ندم شديد، الله يقول عنهم إذا دخلوا جهنم ندموا ندم شديدا، ماذا يقولون؟ يقول تالله، يعني والله، تالله قسم بالله، تاء حرف قسم، تالله إن كنا، يعني في الدنيا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. مرة يقول اللهم، مرة يقول يا حسين، مرة يقول اللهم، مرة يقول يا زينب، مرة يقول يا رب، مرة يقول يا بدوي، مرة يقول يا رحمن يا رحيم، مرة يقول يا عيدروس يا زينب يا، وأنت ماشي القائمة طويلة. ماذا يجب عليك يا عبد الله؟ ماذا يجب عليك؟ أن تدعو إلها واحدا، لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو. الله يقول لا تدعو، الله يقول وأن المساجد لله، ها، فلا تدعو مع الله أحدا. لكن عنده شفاعة، طيب عنده شفاعة، ادعو الله أن يعطيك شفاعته، لا أنت، هو نفسه مع الله أعطاه الشفاعة. فأنت إذا تريد شفاعة مخلوق ترغب فيها اسألها الله. فالله يقول قل لله الشفاعة جميعا. قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني لو سألت شفاعة من مخلوق على شيء يقدر عليه يجوز ولا ما يجوز؟ يعني مثلا أنا عندي معاملة وعارف أنك أنت تعرفه، صاحب التوقيع اللي عنده، صاحبك، جارك، حبيبك، نسيبك، تقدر عليه، الله يرحم والديك، وقع للمعامل فلان، يجوز شرك ولا مو شرك؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما عرفناكم مرة تقولوا الشفاعة، نعم ما كان يقدر عليه فلا بأس. أنت تقول لا توسط لعند شيء يقدر عليه، لكن تقول لواحد ميت يا فلان اشفع لي عند الله عز وجل حتى يدخلني الجنة، هو نفسه ما يشفع على المستأذن، هو ميت لا يسمع. تدعو الميت وتدعو الحي الذي لا يموت، هذا الشرك. ولذلك هؤلاء لما يلبسون على العوام وعلى أتباعهم ماذا يقولون؟ هكذا يقولون، والله سمعت بعضهم يقولون الاستعانة بغير الله شرك، يقولون الاستعانة بغير الله شرك. يعني واحد غرقان لما تقول فلان طلعني، لا لا لا طلعه مشرك، ليش يقول فلان طلعني؟ فلان طلعني، ها، اذا عنده تيوب ولا يقدر يسبح يقدر يطلعني، طلعني. طيب واحد غرقان نص المحيط، في نص المحيط، الهادي ولا الهندي الاطلسي، نص المحيط، فاخذ ينادي واحد ميت قبل 12 قرن يا فلان يا فلان، يجوز؟ شوف هذا كيف يلبس على الناس. اللي واحد على الساحل يقدر يطلعني ويقول له انقذني قذني، يقيسه مثل اللي واحد في ايش، في نصف المحيط يقول يا فلان يا فلان. سبحان تلبيس. ولذا كلام أهل العلم دقيق، إذا سأل مخلوقا دون الله غير الله، من هو دون الله؟ كل المخلوقات. من هو غير الله؟ كل خلق الله غير الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة المنفية الشركية. وديق تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. طيب، هناك من يعبد الشمس والقمر، يعبد الشمس والقمر، لا أخذنا كما صفح. إيه؟ قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، شفاعة صحيحة، وتطلب ممن؟ من الشافع، ولا من بيده الشفاعة؟ من بيده الشفاعة، تطلب من الله. طيب، لماذا الله عز وجل يجعل الشفاعة للأنبياء، للملائكة، للشهداء، للصالحين؟ الله قادر أن يخلق، أن يغفر، أن يدخل الجنة، قادر. قال كيش؟ الشفاعة مكرم، والشافع مكرم بالشفاعة، أكرمه الله بذلك. ها؟ حتى الشفاعات الآن اللي تصير في مقدع الإنسان، قال أنا والله ما نمشي بس على شانك. شوف صح. فالله يريد أن يكرم من يشاء من عباده، وذاك الشهيد لأنه شهيد في سبيل الله يكرمه الله فيشفع لسبعين من أهله. محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، خير البرية، يكرم الله بالشفاعة العظمى، يكرم الله بالشفاعة دخول الجنة. ما في أحد يدخل الجنة إلا لمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم ويقعقع حلقة الباب فتقول: خزنة الجنة من؟ فيقول: محمد. فيقولون: بك أمرنا. من الآمر؟ من الأمرهم؟ الله. ألا نفتح لأحد قبلك، كله بإذن الله، كله بإذن الله. لما يأتي الناس جميعا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لهم، حتى يبدأ الله بفصل القضاء، يأتون إلى نوح، إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ثم نوح عليه السلام فيعتذر، ثم إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم موسى عليه السلام فيعتذر، ثم عيسى عليه السلام فيعتذر، وكل منهم يقول: نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. وكل منهم يتعذر إلا عيسى المريم، لا يذكر له ذنب، ولكن أيضا يقول: نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس جميعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أنا لها. يشفع على طول ولا يستأذن؟ يشفع ولا يستأذن؟ يستأذن. وصورة إذنه أنه يسجد لله ويفتح الله لهم المحامد، ما لا يحسنه في الدنيا. يوم القيامة الله أعطيه عز وجل من أسماء من الصفات، فيمجد الله، يعظم الله، حتى يقول: ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي. شوف. فإن قال قائل: ها، الناس زين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تشفع لنا؟ فما المعنى نقول: يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله؟ ايش رأيكم؟ هذا يا أخي يوم القيامة أنت تكذب على الناس وتلبس عليهم، هذا اليوم القيامة، مو في الدنيا، ليس في الدنيا، هذا يوم القيامة. ولذلك ما في أحد قالك يوم القيامة لا تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، اشفع لنا. كل الناس، أنت وغيرك، سنأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقل: يا رسول الله، اشفع لنا. أما تقيس الآخرة على الدنيا، سبحان الله. أهل العلم يقولون: الأموات لا ينفعون ولا يضرون. الميت محتاج إلى الحي ولا الحي محتاج للميت؟ الميت نفسه يحتاج من يدعو له: ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. والذين جاءهم بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. الأموات بحاجة الأحياء. الميت ميت على اسمه، ما يسمع. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. ميت ما يسمع، ميت. قالك: لا، بإذن الله، إذا شاء الله الميت ينفعك. شوف، بإذن الله، إن شاء الله، تلبيس، تلبيس. طيب، هل شاء الله؟ هل أذن الله بذلك؟ بعض الناس ايش يقولون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر دروسنا، روح الرسول تحضر، الرسول تحضر. قال كيف؟ بإذن الله. عرفنا هذا بإذن الله، كل شيء يصير بإذن الله، بمشيئة الله. الله قادر المقادر، قادر المقادر، قادر، لكن هل شاء ذلك؟ هل السؤال؟ هل شاء ذلك؟ واحد صوفي سوداني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم العصر يتجول في شوارع الخرطوم، كل يوم، قال كل يوم صوفي. كيف؟ قال الله قادر. قادر المقادر، قادر. تقول الله مقادر تكفر، الله كل على كل شيء قدير. طيب ما اختلفنا ان الله قادر، وقادر الله عز وجل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم يتجول في شوارع الخرطوم، قادر، لكن هل شاء ذلك؟ لم يشاء ذلك. لا شاء. شاء، ما دليلك؟ ما دليلك ان الله شاء ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يتجول في شوارع الخرطوم؟ لا تكذب على الله. وبهذا هم ماذا يفعلون؟ يكذبون ويقولون بمشيئة الله. طيب لكن الله لم يشاء ذلك. قال أحد الصوفية، أحد الأولياء كان عنده سمكة، إيش عنده؟ سمكة، ولي من أولياء الله عنده سمكة ماشي فيها، فأتى لص وأخذ السمكة منه، سارق وفر بها، فراح البيت وطبق السمكة هذه مشوية شوي، وضع على المائدة، فلما مد يده ليأكل السمكة قامت السمكة وأكلت ذراعه، السمكة مشوية. المسجد إيش قالوا؟ الله أكبر، الله أكبر. قام واحد فقال يا فضيلة الشيخ سمكة مشوية أكلت ذراعه، إزاي؟ إزاي؟ قال الله مش ربنا على كل شيء قدير؟ الله أكبر، مش ربنا على كل شيء قدير؟ الله أكبر، مش ربنا على كل شيء قدير؟ الله أكبر. ما اختلف ربنا على كل شيء قدير؟ تكذب وحجتك ربنا على كل شيء قدير؟ ها؟ هكذا يكذبون على الناس، ربنا على كل شيء قدير. فجعل على أبواب الجنة الأولياء، اللي حاب يدخلونه يدخلونه، على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير. فالذي يتعبد الله يتعبد الله، الله يعطيه قدرة، يخلق، يرزق. عبدي كن ربانيا تقول للشيء عبدي أطعني، تكن ربانيا تقول للشيء كن فيكون، أبد وكالة يعطيه. شوفوا العياذ بالله، الله على كل شيء قدير، ما لا يسأل عما يفعل، وعلى كل شيء قدير، وما في حد يحاسبه، هو اللي يحاسب. فيعطي عبدا من عباده ماذا؟ القدرة الربوبية، كن فيكون، ادخل جنة اطلع، افعل يخلق، يعطي يرزق. إذن الخلاصة ادعوا هؤلاء الأولياء من دون الله، فإن الله أعطاهم قدرة يخلقون ويرزقون ويكفرون ويدخلوا الجنة ويطلعون من النار ويفعلوا يفعلون يفعلون، كلها دعوة صريحة لأي شيء؟ للشرك بالله والعياذ بالله. والله ما في أحد أطوع لله وأعبد لله عز وجل حقق العبودية والاستقامة مثل من؟ مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس 13 سنة يدعو قومه في مكة ما أسلم إلا قليل، وهاجر المدينة خائفا، وسكن المدينة وتقاتل مع المشركين في بدر وفي أحد وفي الخندق، وصدوا عن مكة في الحديبية، وقتل أصحابه. من سيد الشهداء؟ حمزة، قتل ومعه 70 في أحد. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان رباني يقول لشيء كن فيكون؟ نوح عليه السلام كم دعا قومه؟ 1000 سنة إلا 50 إلا 5 عام، ما عمل معه إلا قليل. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وأخرج من بلده، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، آمن معه لوط 1 وإلى آخره. هؤلاء أطوع الناس لله عز وجل، ومع ذلك أطاعهم من أطاعهم وعصاهم من عصاهم. كيف تقول أن الأولياء يبلغون درجة ربع يعطيه مكالة يقول لشيء كن فيكون؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لعمه كن مسلما فصار مسلما؟ يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاجبك بي عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. هل قالها؟ ما قال. ليش ما قال كن فيكون؟ لا أنزل الله عز وجل إنك وإن كنت رسول الله وإن كنت مطيعا لله وإن كنت أكمل عباد الله إنك أتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله والمغفرة بيد الله والرحمة بيد الله والجنة بيد الله والنار بيد الله والقيامة بيد الله فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما بالوكالة يعطي عباده الربوبية يخلقون ويرزقون ويدخلون الجنة ويطلعون النار ويغفرون ويرحمون. من قال هذا الكلام؟ بدليل الله على كل شيء قدير، بدليل بإذن الله، بدليل إن شاء الله. إيش الكلام هذا؟ الله يقول وأن المساجد لله ها فلا تدعوا مع الله أحدا. ما قال إلا من أعطيته وكالة، ما قال إلا من ارتضيت من رسلي، ما قال إلا أوليائي يدعوه، لا قال لا تدعوا مع الله أحدا، قال لا تدعوا مع الله إلها آخر، قال إذا سألت عليه الصلاة قال إذا سألت فاسأل فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، قال وعلى الله فتوكلوا، ما قال على أوليائي، ما قال على أنبيائي، ما قال على ملائكتي، ما قال على أهل البيت، ما قال على الصالحين، قال وعلى الله فتوكلوا، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال حسبي الله ونعم الوكيل. لا تدعو مع الله إلها آخر، توكل على الله وحده، اسجد لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، لا ولي لا صالح لا نبي، لا شريك له. وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال جل وعلا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف أسلوب الحصر، إلا إياه، لا تقول عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الولي ولا عبد، لا لا عبد الله وعباد الرحمن. عباد من؟ عباد الرحمن، اعبدوا الله وحده لا شريك له. عيسى المريم أول ما نطق في المهد صبيا ماذا قال؟ ما يتكلم، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. عبد من؟ عبد الله، مش عبد فلان ولا علان، عبد الله. كن عبد لله يا عبد الله، وحد الله عز وعبد الله وحده لا شريك له. فهؤلاء يكذبون على الناس ويقول الشفاعة ندعوهم لأنهم لهم شفاعة، لا، هذا الشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى ونرجعها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.